أن يجمعنا في الآخرة مع أئمة الهدى ومصابيح الدجى مع نبينا الأعظم ورسولنا الأكرم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، سامحوني عن قصد وعمد أكرر هذه الكلمات، فلها والله مغزى ولها والله معنى. لا حاضر لأمة تجهل ماضيها، ولا مستقبل لأمة تنسى فضائلها وخصائصها. وإذا كان الوقوف على الماضي لمجرد البكاء والنحيب والعويل فحسب شأن الفارغين العاطلين، فإن ازدراء الماضي بكل ما فيه من خير وطهر ونور شأن الحاقدين الجاهلين. ولقد حاول الأعداء بكل سبيل أن يضعوا الحواجز والعقبات والعراقيل والسدود بين أمتنا وبين هذا الماضي المشرق المجيد، حتى لا تستمد الأمة من هذا الماضي نورا يضيء لها الطريق، حتى لا تقبس الأمة من هذا الماضي شعلة لتوقد لها شموس الحياة، حتى لا تأخذ الأمة من هذا الماضي دماء طاهرة زكية لتسري من جديد في عروق مستقبلنا وشبابنا وأولادنا وأجيالنا. في الوقت الذي تفخر فيه كل أمم الأرض بتاريخها، بل وتتغنى برجالها، بل وتكرم أبناءها، وإن أحق أمم الأرض بهذا الاعتزاز والتكريم والفخار أمة حبيبنا المختار بجدارة واقتدار، بل ورب الكعبة بشهادة العزيز الغفار. أولم يقل ربنا: كنتم خير أمة أخرجت للناس؟ وخيرية الأمة ليست ذاتية ولا عرقية ولا عصبية ولا وقتية، إنها خيرية دائمة، لأنها مستمدة من إيمان الأمة الميمونة بربها ونبيها، لأنها خيرية مستمدة من عدل هذه الأمة وتجردها وإنصافها وتكريمها لكل المؤمنين الموحدين من الأمم السابقة، فهم إخواننا وأخواتنا، ولهم في قلوبنا مكانة وفي عقولنا مكان. نعتز بهذا التجرد ونفخر بالانتساب لهذا الدين. وأقول بملء فمي وأعلى صوتي: ووددت أن لو أسمعت الأرض بكل لغات أهل الأرض، ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. والله ما علمنا الإنصاف إلا المصطفى، وما علمنا العدل إلا المصطفى، وما ملأ قلوبنا بحب الآخرين من المؤمنين الموحدين الصادقين إلا المصطفى صلى الله عليه وسلم. تعالوا بنا الليلة، نعم، دون أن أكمل المقدمة، تعالوا بنا، لأننا الليلة على موعد خاص جدا، كريم جدا، مبارك، نعتز بتقديمه لأهل الأرض من المتعصبين والمنصفين على السواء، من الظالمين والمتجردين على السواء، لتتعلم الدنيا كلها أنه لا يوجد على ظهر الأرض الآن من هم أعدل من أتباع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. لا يتعصبون أبدا لباطل، وإنما ينصرون الحق بدليله ولو على أنفسهم. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. الحديث الليلة ذو شجون، فكما أقول بفخر وعز كما قدمنا لأهل الأرض سيرة مريم البتول العذراء الطاهرة الأنثى التي اصطفاها الله من بين نساء العالمين ليودعها السر الكبير في أطهر بطن وأصفى حمل وأعجز ميلاد، كما سعدت بتقديم مريم عليها السلام، أسعد معكم الليلة وأسعدكم بتقديم نموذج فذ فريد آخر. تعالوا معي بالله عليكم ثم بالله أعيرون القلوب والأسماع وأنصتوا بقلوبكم قبل آذانكم، فنحن الليلة أيها الموحدون على ظهر الأرض على موعد كريم مبارك مع ملكة متوجة في القصور على الأسرة المرفوعة بين الأكواب الموضوعة والنمارق المصفوفة والزرابي المبثوثة. نحن الليلة على موعد كريم مع ملكة متوجة تعيش في أعظم وأفخم وأكبر قصر في زمانه بين الطيب والعود والعنبر والبخور، بين الطيب والعود والعنبر والبخور، بين الخدم المتألق والجواري الجميلة كاللؤلؤ المنثور. نحن الليلة على موعد كريم مع الصديقة الولية. نحن الليلة على موعد مع الصديقة الولية الراضية المرضية المؤمنة التقية الراسخة الثابتة الأبية الزاهدة التقية الشهيدة السعيدة الهنية. نحن الليلة على موعد مع ملكة تركت الدنيا من أجل الآخرة، تركت الدنيا من أجل الآخرة ورضيت بالعذاب بعد النعيم وقبلت الجوع بعد الشبع واطمأنت للظمأ بعد الري الخصيب والعيش الرحيب. نحن الليلة على موعد كريم جدا ومبارك والله جدا مع السيدة الفاضلة الكريمة التي يكاد قلبي أن يقفز وأنا أقول الآن، مع المرأة الكاملة العاقلة التي اختارت الجار قبل الدار. والله العظيم أشعر أن قلبي يرتجف، إننا أمام أول امرأة تختار الجار العزيز الغفار قبل الدار في جنات ونهر. اختارت الجار قبل الدار، فكرمها العزيز الغفار وأثنى عليها حبيبنا المختار. إنها مصباح منير في قصر الكفر والظلمات، إنها بسمة حانية تحمل الأمل في عصر الآلام والآهات، إنها نبع صاف في صحراء مقفرة، إنها نبتة جميلة في أرض جرداء، إنها المثل الخالد للمؤمنين في هذا الكون، إنها آسية امرأة فرعون. يا الله، ماذا أقول بعد هذه الكلمات؟ من منا يعرف آسية بنت مزاحم؟ من من المؤمنين، ويا للحسرة أن أقول، من من المؤمنين والمؤمنات، فما ظنك بغير المؤمنين والمؤمنات؟ من منا يعرف آسية بنت مزاحم؟ من منا يعرف هذا النموذج الخالد والقدوة الطيبة والمثل الأعلى في عالم التجرد من كل الشهوات والرغبات والنزوات؟ من منا يعرف هذه السيدة التي استعلت على كل زخارف الدنيا وكل ألوان النعيم؟ أخاطب الآن من يعيشون ومن يعشن في القصور بين النعيم في فرح وسرور وحبور، لتسمع الدنيا كلها عن امرأة تركت كل هذا الفرح والسرور واستعلت بإيمانها بالعزيز الغفور وتركت كل هذا الحبور بعد أن أشرق قلبها بالهدى والنور. إننا الليلة أمام نموذج لا يستطيع بلغاء الأرض ورب الكعبة ولو اجتمعوا أن يبينوا للأمة قدره وطهره وفضله. كفاها شرفا، ولتكن البداية الليلة من هنا أن يخلد الله جل وعلا ذكرها ومجدها في كتاب الخلود في قرآن ربنا، ليظل ذكرها آيات تتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وما أروع بل وأفقه أن تكون البداية من قول ربنا جل وعلا: وضرب الله مثلا للذين آمنوا. والله لا أجد بداية أمتع ولا أعظم من هذه البداية: وضرب الله مثلا. انتبه معي وانتبهي يا أختاه، فالذي يضرب لنا ولكن المثل الآن هو ربنا جل جلاله. يعني هذه السيدة لا تكرم من شرق ولا من غرب ولا من منظمة ولا من هيئة ولا من مجلس ولا من دولة، إنما الذي يكرمها مالك الملك وملك الملوك تكريما لا تمحوه الأيام ولا تمحوه الأعوام، بل جعله ربنا تكريما خالدا دائما أبدا. جعله قرآنا يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ضرب الله مثلا، الله أكبر. افتح قلبك وأصغي سمعك وافتحي قلبك يا أماه ويا أختاه ويا ابنتاه، فلنفتح جميعا قلوبنا لمثل يضربه لنا إلى هنا وربنا. ضرب الله مثلا للعصاة من أمثاله، للمذنبين، للمقصرين؟ لا، بل للمؤمنين، بل لمن تبوأوا ذروة سنام الإيمان في كل العصور والأيام والأزمان. ضرب الله مثلا للذين آمنوا. من هذا المثل؟ من هذا المثل يا ربنا؟ امرأة فرعون. فرعون، امرأة فرعون، امرأة تنشأ في قصر أكثر رجل عرفته الأرض. أنا أعي كل لفظة بفضل الله أرددها. أقول مثل يضرب للمؤمنين، يضربه للمؤمنين رب العالمين، بامرأة تنشأ في قصر أكثر رجل عرفته الأرض من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض من عليها. مثل يضرب لنا بآسية بنت مزاحم، بامرأة فرعون. إنها المؤمنة الصابرة، إنها المؤمنة الصابرة الثابتة الأبية الراسخة الزكية. ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. رب ابن لي عندك، واختارت الجار جل جلاله قبل الدار قبل الجنة. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، فاختارت الجار قبل الدار. هل استوعبتم يا أطهار؟ هل استوعبتم يا أخيار؟ هل انتبهتم لهذه الكلمة ولهذه المنقبة لهذه الصديقة الولية التقية؟ وابن لي، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. أولا تتفق معنا أيها الشيخ أنك بدأت القصة من نهايتها؟ بلى، لكنني أردت أن أشد القلوب والأسماع، فتعالوا بنا لنرجع إلى البداية. والبداية بعد كلام ربنا وبعد كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. واسمحوا لي أن أذكر بهذه المناقب والخصائص والفضائل التي يبينها لنا حبيبنا المصطفى في حق هذا المثل الخالد والنموذج الطيب والقدوة العالية التي ضرب لنا بها المثل ربنا جل وعلا. اسمع للحبيب، وسأعود إلى البداية لأنني أعتقد أنه ليس من الفقه أن أتجاوز هذه البداية بثناء الله على آسية وثناء نبينا على آسية. ماذا قال الحبيب وهل يعرفها الحبيب؟ الله أكبر، نعم يعرفها الحبيب، يعرفها الحبيب، بل وأثنى عليها. فقال: والحديث في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون. الله أكبر. فلتسمعي أيتها الدنيا لمحمد بن عبد الله وهو يثني على امرأة فرعون، لأنها وحدت ربها جل وعلا وآمنت بأخيه موسى. الله، وآمنت بأخيه موسى، فهي عندنا مكرمة لأنها مؤمنة، لأنها موحدة. فنحن لا نفرق بين محمد وموسى وبين محمد وعيسى صلوات الله عليهم أجمعين. هل تدبرتم كرامة أمة سيد النبيين؟ هل تدبرتم عدل وإنصاف المؤمنين الموحدين؟ يكرمون امرأة فرعون ويكرمون مريم ابنة عمران؟ نعم نعم. وفي الحديث الذي رواه أحمد في مسنده والطبراني والحاكم وأبو يعلى بسند صححه الحافظ ابن حجر من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خط في الأرض 4 خطوط ثم قال للصحابة: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: أفضل نساء الجنة، أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. يا الله يا الله، أفضل نساء أهل الجنة، أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلوات الله عليه ومريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. من آسية؟ من هذه العملاقة؟ من هذه الكبيرة؟ من هذه الطاهرة؟ من هذه الصابرة؟ من هذه التي جعلها ربنا للمؤمنين مثلا أعلى، وجعلها نبينا في أفضل من أفضل نساء أهل الجنة، وجعلها من النساء الكمل في هذه الدنيا من لدن حواء إلى قيام الساعة؟ والبداية مرعبة ومؤلمة، بداية دموية تبدأ برؤيا رآها فرعون تؤرق عليه ليلة وتعكر عليه صفو نهاره وتتركه في هواجس سافكة ووساوس دامية، ويستيقظ فرعون وهو في غاية الفزع والرعب، لا يهدأ، لا يقر له بال ولا قرار، ويجمع فرعون في الصباح الباكر السحرة والكهنة والعرافين والمنجمين والمعبرين أي المؤولين للرؤى، ويمتلئ القصر بهؤلاء. ما الحدث؟ ما الخبر؟ ما الذي نهى فرعون؟ رؤية تؤلمه وتفزعه وتزعجه، وجلس ليقص الرؤيا على هذا الجمع الكبير من الكهنة والسحرة والعرافين والمؤولين والدجالين والمعبرين، جلس يقص الرؤيا. يا إلهي، لقد أجمعوا جميعا على تأويل واحد، لا خلاف بين رجلين منهم، الكل قد أجمع وقالوا لفرعون تأويلها بوضوح وبلا خلاف: غلام يولد في بني إسرائيل، غلام يولد في بني إسرائيل يسلبك ملكك ويبدل دينك ويغلبك على سلطانك ويخرجك وقومك من أرضك، وقد أضلك زمانه الذي سيولد فيه. هل تدبرتم هذه الكلمات؟ هل استوعبتموها؟ تتنزل الكلمات، لا بل الأحرف، على رأسي وعقلي وقلب فرعون كأنها الصواعق المرعدة، كأنه البرق المرعب. أعيد علي التأويل فيعيد عليه المعبرون التأويل الواضح. جن جنون فرعون وغلت مراجل الحقد والغل في قلبه وصدره، وتملكه طوفان عارم من البطش والظلم والطغيان، وفي لوثة فكرية حمقاء بلا ميزان من عقل أو فهم لواقع أو فهم لسنة كونية لله في الكون، يتخذ فرعون قرارا غاشما، قرارا ظالما، قرارا جائرا، ويا له من غباء. يأمر فرعون في هذه الساعة بانفعال عارم وطغيان ظالم بقتل كل غلام ذكر يولد في بني إسرائيل. يا إلهي، بكل يسر وبساطة وسهولة يأمر فرعون بقتل كل غلام يولد في بني إسرائيل. هل تعلمون أن كتب التأريخ والتحقيق قد ذكرت أن فرعون قتل ما يزيد على 70,000 طفل؟ مش ممكن أبدا. وفي هذه الأجواء الملبدة بسحائب الظلم، وفي هذه الأجواء الملبدة بسحائب الظلم الملطخة بالدماء التي برزت فيها هنا وهناك وهنالك أكوام الأشلاء لأطفال أبرياء، لضحايا أبرياء، كل هذا من أجل ماذا؟ من أجل كرسي زائل ومنصب فان ومتاع حقير وجشع وطمع وحب لدنيا زائلة فانية. فلتسفك الدماء ولتمزق الأشلاء من أجل ماذا؟ من أجل هذا النعيم الزائل، ومن أجل هذا الكرسي الفاني الذي لو دام لفرعون ما وصل إليه. فليقتل كل وليد. وفي هذه الأجواء لا تنام الليل أم موسى، إنه جنين يتحرك في أحشائها، يا إلهي يا ترى أأضع أنثى لتسلم أم سأضع ذكرا ليذبح؟ فلو وضع فالسكين على رقبته وعيون فرعون في كل مكان وفي كل بيت، تعرف كل داية كل امرأة تحمل جنينا في بني إسرائيل، لا يتركونه ساعة إلا وقد ذبح. أرجو أن تتصوروا أنتم حال أم ملتاعة، يا ترى كيف يكون حال الوليد وبلا مقدمات تضع ولدها الذي يكشف مكانه بكاؤه وصراخه؟ يا إلهي تنظر الأم، إنه غلام كالقمر في ليلة البدر، إنه غلام كالشمس في ضحاها والنهار إذا جلاها يتلألأ وجهه بالنور. يا الله إنه موسى هذا الطفل الكريم المبارك، وتنظر الأم إليه وتبكي ويتمزق قلبها وتتكسر أضلاعها تتمنى أن لو ردته مرة أخرى إلى بطنها، تتمنى أن لو جعلته خلف أهدابها، تتمنى أن لو وضعته في حنايا ضلوعها، ولكن هيهات هيهات هيهات هيهات. أسألكم بالله أن تتصوروا حال أم تضع هذا الوليد المشرق الوضيء المضيء الجميل الأخاذ للقلوب، من أول نظرة تنظر إليه يؤخذ قلبك ويأخذ هذا الغلام قلبك. لماذا؟ لأن ربي جل وعلا قدر ذلك لموسى، فقال سبحانه: وألقيت عليك محبة مني، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. يا الله ولتصنع على عيني، سأعود لها في موضعها، لكن وألقيت عليك محبة مني. أمه ومع ذلك لو نظر إليه أي أحد لم تلأ قلبه بحبه، فما بالك بأمه، وما ظنك بأمه التي حملته بين أحشائها وضلوعها، ومع ذلك فهي تعلم نهايته الأكيدة والحتمية، السكين على رقبته، وهي تنتظر عيون فرعون وآل فرعون وأتباع فرعون في أي لحظة من اللحظات. لا إله إلا الله. فلما ضاق الحال وانحصر المجال وصمت المقال أوحى إليها الكبير المتعال: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. يا الله يا الله. وأوحينا، كيف أوحى الله إلى أم موسى؟ للوحي مراتب، أول هذه المراتب وأعلاها أن يكلم الله الرسول من وراء حجاب، أن يكلم الله الرسول بغير حجاب، كما كلم موسى وكلم حبيبنا المصطفى في ليلة الإسراء والمعراج. هذه أعلى مراتب الوحي. المرتبة الثانية أن يكون الوحي من وراء حجاب. المرتبة الثالثة بعد ذلك أن يرسل الله عز وجل رسولا بالوحي، كأن يرسل جبريل عليه السلام. ومن مراتب الوحي الوحي بالإلهام، ما يلقيه الله في الروع، ما يقذفه الله في القلب. فإذا كان هذا الإلهام لنبي من الأنبياء فهو حق، وإذا كان هذا الإلهام لصديق أو لصديقة فهو حق، وقد يكون هذا الوحي أيضا برؤية يراها النبي أو برؤية تراها صديقة من الصديقات، هذه مرتبة من مراتب الوحي. وأوحى ربك إلى النحل، وحي إلهام، وأوحى ربك إلى أم موسى، وحي إلهام. بل ومن علمائنا من قال أوحى إليها بذلك عن طريق الملائكة، وما ذلك على الله بعزيز. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. يا إخواني ويا أخواتي، هل سمعتم في تاريخ البشرية كله عن أم يقال لها إن خفت على ولدك فارميه في البحر؟ هل يعقل هذا؟ وأي أم تقدر على هذا وتستطيع هذا؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، أي في النيل، في نهر النيل. واليم هو النهر أو البحر، وكلاهما صحيح لغة، يطلق النهر على البحر ويطلق البحر على النهر، ولا حرج في ذلك. مرج البحرين يلتقيان، وهو العذب الفرات والملح الأجاج، فلا حرج من الناحية اللغوية. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي، ولا تحزني. والخوف هم وغم وكرب وألم يصيب الإنسان من شيء وقع. ولا تحزني هم وغم وخوف وألم يملأ القلب لشيء سيقع. ولا تخافي ولا تحزني، إنا بنون العظمة والقدرة إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. هذه بشرى وهذا وعد، وسأقف عنده لأرجع إليه. واستجابت أم موسى ووضعت ابنها في التابوت. قال جل وعلا في سورة طه هنالك: ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل، فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول: هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم؟ فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. الآيات، تدبروا معي. ألقته في التابوت، أردت أن أستشهد بأنها ألقته في تابوت، لم تلقه هكذا على الماء بل في التابوت، وألقت التابوت في الماء. يا إلهي، وما أن ألقت الأم رضيعها المبارك في التابوت وألقته في الماء، ورأت الأمواج تتلقف التابوت لترفع التابوت تارة، ولتنزل بالتابوت تارة أخرى، ولتؤرجح التابوت يمنة ويسرة، إلا وكادت الأم أن تفقد عقلها وأن تفقد صوابها، وأصبح فؤادها فارغا من كل شيء إلا من الخوف على هذا المبارك. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا من كل شيء إلا من القلق، إلا من الخوف، إلا من الهم، إلا من الحزن. وهي أم ملتاعة تلقي بولدها بيدها في التابوت لتلقيه في اليم. يا إلهي، وأصبح فؤاد أم موسى فارغة، إن كادت لتبدي به، كادت أن تصرخ وتقول: وابناه، كادت أن تصرخ وتقول: ابني ألقيته بيدي في اليم، كادت أن تصرخ وتقول: لا تقتلوه، لا تذبحوه. وأصبح فؤادها فارغا من كل شيء من أمور الدنيا إلا من الخوف والفزع والقلق والرعب على ثمرة الفؤاد، على هذا القمر المنير، على هذا الوجه المضيء، على هذا الغلام المبارك والرضيع الجميل. يا إلهي، أسألكم بالله أن تعيشوا بقلوبكم، وأنا أعلم يقينا كيف حال أمهاتنا الآن، لأنه لا يتذوق هذه المعاني التي أرددها الآن بلساني إلا كل أم وإلا كل أب. أب ينتزع ولده من بين يديه، وأم ينتزع ولدها رضيعها الذي لا حول له ولا قوة، ولا حول لها هي ولا قوة، ينتزع من بين أيديها بل تلقي ولدها بيديها. يا الله، لا يقال لها سفري أو أرسلي ولدك إلى سفر بعيد، لهان الخطب. لو قال لها ارحلي بولدك من هذا المكان لهان الخطب. لو قال لها أعطي ولدك للبيت الفلاني ليربوه لك لهان الخطب، لأنها تلقي ولدها في اليم بيدها. وكانت النتيجة التي تخشاها وتأباها وتخافها فالتقطه آل فرعون. يا الله، آل فرعون، أهذه هي البشارة؟ أهذا هو الوعد؟ أهذا هو الوعد؟ آل فرعون هذا آخر ما كانت تنتظره، هذا آخر ما كانت تتوقعه، تسلم ولدها لآل فرعون، وما خشيت على موسى وعلى رضيعها إلا من آل فرعون. توصل ولدها إليهم بيديها بلا بحث منهم ولا عناء. هل تدبرت ما أقول؟ بيديها تسلم رضيعها لآل فرعون، فالتقطه آل فرعون. والالتقاط هو أخذ الشيء دون بحث للشيء أو طلب له أو إرادة، يعني ما طلبوه وما بحثوا عنه وما أرادوه، ولكنها هي التي أرسلت به إليهم، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. يا الله، يا الله، اسمع. ويتهادى التابوت أمام قصر فرعون ويقف، حركته الأمواج يمنة ويسرة، لما لم تحركه من هذا المكان؟ إنها إرادة الملك الرحمن. ويتوقف التابوت وينظر آل فرعون من الجواري والغلمان لهذا التابوت الذي يطفو على سطح الماء، ويخاف كل واحد منهم أن يفتحه، يخشون من فرعون ويخشون من امرأته. لابد أن تفتح هي التابوت بنفسها لأمر قدره ربك وقضاه. ويحمل التابوت إلى قصر فرعون، يا إلهي، ويفتح التابوت عن نور مشرق وعن وجه يحاكي قمرا ليلة البدر، وعن طفل جميل أخاذ، إنه هو، هو والله هو الذي يبحث عنه فرعون، إنه الغلام الذي قتل من أجله 70,000 من الأطفال. ولكن إنا رادوه إليك، لا تخافي يا أم موسى، لا تحزني، لأنه في رعاية الله، لأنه في كنف الله، لأنه في عناية الله. ومن كان الله معه فمعه الأمن، وإن فقد كل وسائل الأمن التي تعارف عليها الخلق. ومن كان الله معه فمعه الأمن، وإن فقد كل وسائل الأمن والأمان التي تعارف عليها الناس. ومن كان الله عليه فهو في الفزع والخوف، وإن تملك كل وسائل الأمان التي تعارف عليها الناس، ماذا فقد من عرف الله؟ وماذا وجد من فقد الله؟ ماذا فقد من وجد الله؟ وماذا وجد، ماذا فقد من وجد الله؟ وماذا فقد، ماذا فقد من وجد الله وعرف الله وآمن بالله سبحانه وتعالى؟ ثم ماذا فقد أو وجد من لم يعرف الله؟ ومن أضله الله؟ من كان الله معه فمعه القوي الذي لا يغلب، من كان الله معه فمعه العزيز الذي لا يغلب، فمعه الغني الذي لا يفتقر، فمعه مالك الملك وملك الملوك. والله لا يستطيع فرعون ولا جبابرة الأرض أن يصلوا إليه بسوء، وقد أحاطته عناية الملك ورعاية الله سبحانه وتعالى. لا تستطيع قوة أن تصل إليه وهو في كنف الله وحفظ الله وعناية الله جل وعلا. الله، الله هو الاسم الذي ما ذكر عند خوف إلا أمنه. الله هو الاسم الذي ما ذكر عند خوف إلا أمنه. الله هو الاسم الذي ما ذكر عند كرب إلا فرجه. الله هو الاسم الذي ما ذكر في قليل إلا كثره. الله هو الاسم الذي تستجاب به الدعوات وتستمطر به الرحمات وتقال به العثرات وتجاب به الدعوات. وبه ومن أجله ولأجله قامت الأرض والسماوات. كيف نجل الله موسى؟ لم ينجل الله موسى بسلاح ولا بجيوش ولا بالطائرات ولا بالدبابات، لا ورب الكعبة، بل بستر رقيق لا يخطر لأحد من الخلق على بال. إنه ستر الحب، الحب الذي ملأ الله به قلب امرأة فرعون، قلب هذه المؤمنة التقية النقية الطاهرة، قلب صاحبة هذه الفطرة الزكية الزاكية. نظرت امرأة فرعون إلى هذا الغلام ليجعلها الله جل وعلا سببا لنجاة موسى من فرعون وملئه. نظرت إليه فقالت الكلمة الأولى: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه، لا تقتلوه. ربما تكون قد خاطبت فرعون بهذه اللغة، بلغة التفخيم والتعظيم، لا تقتلوه، وربما يكون الخطاب منها لملأ فرعون أو لفرعون وملأه الذين وقفوا إلى جواره يدفعونه دفعا لذبحه ويأمرونه أمرا بقتله أو يكلفونه تكليفا بقتله. إنه هو، لا تقتلوه، قرة عين لي ولك، لا تقتلوه، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وهم لا يشعرون، وهم لا يشعرون أن الله جل وعلا يربي موسى في قصر فرعون لأمر قدره جل وعلا وقضاه. يا الله، وتزداد الكرامة وتزداد البشارة ويزداد الفضل ليتحقق الوعد الرباني لأم موسى. هذا الغلام الذي أقر فرعون امرأته في الإبقاء عليه ويطلبون له المراضع من هذا القصر الرحيب، وما من مرضعة ضمت موسى إلى صدرها وقدمت له الثدي إلا وأبى. لا يلتقط هذا المولود المبارك ثدي امرأة قط ليتحقق وعد الله جل وعلا. والله لا يخلف الميعاد. وهنالك أخته التي أمرتها أمها أن تقص أثره وأن تتبع خطاه وأن تتعرف وتتحسس أخباره، وقالت لأخته قصيه، أي تتبعي أثره، فبصرت به عن جنب، وكانت زكية ألمعية ولملاه، وهي نبتة طيبة من بيت نبوة، فبصرت به عن جنب. ثم لما رأت أنهم في حاجة إلى مرضعة يلتقم هذا الطفل المبارك ثديها، فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم، وفي سورة طه على من يكفله، هل أدلكم على من يكفله. وفي سورة القصص على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون. ولما ارتاب البعض في شأنها وفي أمرها وكيف عرفت أنهم له ناصحون؟ قالت أقصد وأنهم للملك ناصحون، لأنهم يريدون قربه ووده وعطفه ورضاه. وخرجت بهذا الفهم الألمعي من هذا المأزق الحرج كما قال ابن عباس وغيره من أهل العلم، وفرحوا بذلك البشرى. فامرأة فرعون تعلقت بهذا الغلام كأنه أصبح ولدها. ولله ضر القائل، سبق في علم الله نبوة موسى وإيمان آسية، فسبق تابوته إلى بيتها وسبق حبه إلى قلبها. تدبر معي، سبق في علم الله نبوة موسى، سبق في علم الله نبوة موسى، كما سبق في علم الله إيمان آسية. فسبق تابوت موسى إلى بيتها كما سبق حبه إلى قلبها. فجاء ولد بغير أم إلى امرأة بغير ولد، ذلك تقدير العزيز العليم. وجاءت أخت موسى كلثم كما يقول المفسرون والمؤرخون إلى أمها لتزف لها البشرى، بل جاءت بدعوة رسمية لها من قصر فرعون لتسرع معها الخطى إلى هذا القصر الذي لم تكن أم موسى تجرؤ أو تفكر يوما أن تمشي أمامه، ولكنها الآن تدخله بعزة وإباء وحب واستعلاء. تدخل إلى هذا النعيم وإلى هذا المتاع وإلى هذا الرخاء الرحيب وتنظر إلى ثمرة الفؤاد وفلذة الكبد. إنه رضيعها، نجاه ربها جل وعلا من الغرق، لم يغرق موسى، ها هو. وكادت الأم بقلبها وحنانها أن تفصح عن نفسها لولا أن ربطنا على قلبها، والربط هو الشد بقوة وإحكام، لولا أن ملأ الله قلبها بالسكينة والثبات والرضا والطمأنينة، ربط على قلبها من أول الأمر إلى آخره. إنه رباط دائم من الله جل وعلا، ووالله كلنا يحتاج إلى هذا الربط على القلوب، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم احتاج إليه من علام الغيوب، فقال له: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فنبينا يحتاج إلى تثبيت من الله، وأم موسى تحتاج إلى تثبيت من الله، ونحن جميعا نحتاج إلى تثبيت من الله. الله يربط على قلبها حتى لا تفصح عن نفسها، وحتى لا تظهر مشاعرها وعواطفها نحو ابنها الذي أخذ معها قلبها بل وعقلها. الله أكبر. انتبه معي وانتبهي معي يا أختاه، تصوروا معي، بل انتقلوا معي بالقلوب والعقول. ها هي أم موسى الآن في قصر فرعون، وقد أخذت موسى وضمته إلى صدرها، هو الآن في أحضانها في قصر فرعون. نعم، في قصر فرعون، وفرعون يجلس إلى جوارها، وامرأة فرعون تجلس إلى جوارها. ينظر فرعون إلى عيني امرأته فيرى الحب ويرى قرة العين ويرى السرور ويرى السعادة، فيريد أن يسعد امرأته ويريد أن يكرم امرأته. فيأمر فرعون أم موسى: أرضعيه، أشبعيه، أكرميه. يا مسلمون، أم موسى كانت بالأمس القريب تخاف على موسى من فرعون وملئه، وهي اليوم ترضع موسى في قصر فرعون بأمره. الله، وهي اليوم ترضع موسى في قصر فرعون بأمره. إلهي إلهي بك أستجير، ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، إني ضعيف أستعين على قوي، ذنبي ومعصيتي ببعض قواك، أذنبت يا ربي وقادتني ذنوب ما لها من غافر إلاك، دنياي غرتني وعفوك شدني، ما حيلتي في هذه أو ذاك، لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصاك، رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هداك، رباه قلب تائب ناجاك، أترده وترد صادق توبتي، حاشاك ترفض تائبا حاشاك، فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. بين الكرب والفرج عشية أو ضحاها، بين الكرب والفرج عشية أو ضحاها، يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، وإذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله، الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الصانع الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. بين الغم والفرج، بين الكرب والفرج، بين الشدة والرخاء، بين الألم والأمل، بين الجراح والأفراح، عشية أو ضحاها. فبالأمس القريب كان فؤاد أم موسى فارغة يتمزق ويتقطع، بالأمس القريب كانت تخاف على موسى من فرعون وملئه، وهي اليوم اليوم في قصر موسى في قصر فرعون ترضع موسى بأمره بأمر فرعون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، تدبر المعنى، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. انتبه معي، إنا رادوه إليك، والله لقد رده إليها، لا أقول لتراه، بل رده إليها لتأخذه مرة أخرى إلى بيتها لترضعه في بيتها. فلقد أبت طلب امرأة فرعون أن تعيش في قصر فرعون، أبت أم موسى، أبت، وحق لها أن تأبى، وهم الذين يطلبونها ويريدونها ويحتاجونها، أبت أن تبقى لترضع موسى في قصر فرعون، وإنما قالت بأن لها زوجا ولها أولادا، وطلبت من امرأة فرعون: إن أردت أن آخذ هذا الطفل الرضيع لأرضعه في بيتي مع أولادي فعلت. فأعطته لها بحب وكرامة، بل وأغدقت عليها العطايا والمنحة والهبات. سبحانك، إذا جاءت الهدية من ملك الملوك جاءت مضمخة بفضله وجوده وكرمه. نعم، هذا الرضيع حين بشر الله أم موسى بشره بماذا؟ بشرها بماذا؟ بأنه رسول. الآية تحمل خبرين، وتحمل بشارتين، وتحمل أمرين، وتحمل نهيين. ولذلك لما استعجب الأصمعي وهو بليغ من البلغاء، استعجب من أعرابية تقول شعرا ملفتا، شعرا بليغا، فقال لها: ما أفصحك؟ فقالت: يا هذا، أو بعد قول الله تبارك وتعالى فصاحة؟ قالت: قال: ما تقصدين بقول الله جل وعلا؟ قالت قوله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. قال: وما وجه البلاغة؟ قالت: يا هذا، اشتملت هذه الآية على خبرين وعلى أمرين وعلى نهيين وعلى بشارتين. يا الله، في آية واحدة. ومصدرية القرآن دليل إعجازه، فهو كلام ربنا جل وعلا، فهو نهر الحقائق وبحر الدقائق، ولو غاص خواض المعاني وغواص لجج الحجج لوقفوا بالفعل أمام كل كلمة، بل أمام كل حرف، على إعجاز من نوع فريد، فهو كلام ربنا سبحانه وتعالى، وفضل كلام الله على كل كلام كفضل الله على كل خلقه. نعم أيها الأحبة، أخذت أم موسى رضيعها المبارك، وتمضي الأيام والسنون، ولا أستطيع أن أذكر القصة بطولها، لكن فلنترك امرأة فرعون وقد تعلق قلبها بهذا الرضيع المبارك، وأصبحت تدعوه ولدها، تبنته وجعلته ابنا لها بالتبني، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، أي بالتبني، وتركه فرعون لها وتعلق قلبها به، وبالفعل نفعها الله جل وعلا به. تمضي السنوات ويترك موسى هذه المدينة وخرج خائفا منها يترقب، إلى أن من الله عز وجل عليه بهذا الرجل الصالح بشعيب، ومكث هناك ما قدر الله عز وجل له أن يمكث، ثم عاد ليبشر بأعظم بشرة، ليبشر بأعظم بشرة. نعم، تدبر معي قول الله تبارك وتعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى؟ الله يقول لحبيبنا: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، فلما آتاها نودي يا موسى إني أنا ربك. الله أكبر، فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى، وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى، قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى، واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى، اذهب إلى فرعون. الله أكبر، اذهب إلى فرعون إنه طغى. وأنا ألاحظ ملحظا جميلا في قرآن ربي: فما من نبي إلا وبعثه الله جل وعلا لقومه، وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى مدين أخاهم شعيبا، إلا في هذا الموطن يأمر الله نبيه موسى أن يذهب إلى فرعون: اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري، وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. الله أكبر، قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. وفي سورة النازعات: اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى، ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. الموضوع طويل وجليل يحتاج إلى شهور، بل ورب الكعبة إلى سنوات. يأمر نبي الله موسى فرعون أن يوحد الله جل وعلا وأن يؤمن بالله، ويبين له الحجج والأدلة الدامغة والبراهين الساطعة على أنه رسول من عند الله تبارك وتعالى، لكنه يأبى، لكنه الكبر الذي ملأ قلبه، لكنه العناد الذي سيطر عليه، وأبى إلا أن يطارد موسى وإلا أن يعذب المؤمنين والموحدين. ولكن هنالك الموعودة بفضل رب العالمين، إنها آسية بنت مزاحم في بيت فرعون وفي قصر فرعون، تلك المرأة التقية النقية التي كانت من أول من آمن بنبي الله موسى، فوحدت ربها جل وعلا وآمنت برسوله ونبيه الكريم الكليم الذي اصطنعه الله على عينه واصطنعه لنفسه، الذي رباه الله على عينه واصطنعه لنفسه، فسعدت سعادة أبدية في الدنيا والآخرة. وجن جنون فرعون، امرأته تتحداه وفي قصره تعلن إيمانها بالله وتعلن إيمانها بموسى، لا يطيق فرعون ذلك. وهنا أجج النيران على قدر نيران الحقد التي اشتعلت في صدره وفي قلبه على موسى والمؤمنين معه، ولم يرحمها أنها امرأته وأنها زوجته وأنها صاحبته ورفيقة دربه، لا بل وضع لها في الأرض 4 أوتاد، دق لها في الأرض 4 أوتاد وربط يديها ورجليها. تدبروا معي هذا المشهد المريب الفظيع. وأشرف فرعون بنفسه على عذابها، أشرف فرعون بنفسه على عذابها، فكان إذا دنا منها واقترب منها ليشهد عذابها بنفسه رفعت رأسها إلى السماء وقالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فاستجاب رب العالمين دعاءها وجعلها مثلا خالدا للمؤمنين والمؤمنات على مر الأيام والعصور والدهور، فقبض الله عز وجل روحها فكان العذاب لا يقع إلا على جسد ميت بلا روح. وصعدت روحها إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أيتها المسلمة، هذه قدوتك، هذه مثلك الأعلى. آن للمسلمة أن ترنو ببصرها وأن تتخلص من الشهوات وأن تتحرر من الشبهات. آن للمسلمة التي لم تضحي بعد لدين رب الأرض والسماوات أن تضحي، آن لها أن تذوق طعم اليقين وبرد الثقة في رب العالمين. فالثقة هي سويداء عين التسليم ونقطة دائرة التفويض وروح التوكل ولبه. ووالله ما أحوج الأمة برجالها ونسائها إلى تعلم هذا الدرس في التضحية والتجرد والاستعلاء على النعيم والاستعلاء على الشهوات وترك الدنيا كلها من أجل الآخرة. لا تنظر إلى هذا كله، لا تنظر إلى هذه الجواري ولا إلى هذا النعيم المقيم، لا إلى الذهب ولا إلى الحرير ولا إلى القصور، وإنما تستعلي على كل هذه الأمور من أجل إيمانها بالله العزيز الغفور. كيف ترضى بالكفر؟ كيف ترضى بالكفر من أجل هذه الدنيا الزائلة؟ وأنت أيتها المسلمة كيف تقبلين هذا؟ كيف تقبلين البعد عن الله؟ كيف تقبلين ترك الصلاة؟ كيف تقبلين عدم التضحية لدين الله؟ من أجل ماذا؟ من أجل دنيا زائلة، من أجل متاع زائل. هيا تعلم الدرس من آسية بنت مزاحم امرأة فرعون. أسأل الله جل وعلا أن يجزيها عنا وعن المؤمنين والمؤمنات خير الجزاء، وأن يجمعنا بها مع الحبيب المصطفى في الفردوس الأعلى. بقي أن أشير في دقيقة واحدة إلى أن بعض الأحاديث وردت في كتب التفسير تذكر أن آسية سيتزوجها المصطفى صلى الله عليه وسلم في الجنة، واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى في آخر سورة التحريم: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. ذكر بعض أهل التفسير أن المراد بالثيبات في قوله تعالى ثيبات وأبكارا، قالوا الثيب هي آسية بنت مزاحم امرأة فرعون، والبكر هي مريم بنت عمران. وذكروا في هذا الموطن عدة أحاديث رواها الإمام الطبراني ورواها الحافظ ابن عساكر ورواها غيرهم من أهل الحديث، لكن الأحاديث كلها لا تصح ولا تثبت عن الصادق صلى الله عليه وآله وسلم، ولا ينبغي أن نذكر هذا إلا بدليل من القرآن أو بحديث صحيح عن الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. أذكر نموذجا واحدا فقط لهذه الأحاديث، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يوما لخديجة وهي على فراش الموت، قال لها: يا خديجة، أما علمتي أن الله قد زوجني في الجنة مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون؟ فقالت له خديجة: هنيئا لك يا رسول الله. وفي رواية أخرى قال لها: يا خديجة، إذا لقيت ضرائرك في الجنة فأقرئهن مني السلام. فقالت: أو تزوجت قبلي يا رسول الله؟ قال: لا، ولكن الله زوجني في الجنة مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. وأؤكد أن هذه الأحاديث لا تصح ولا تثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كنا نعتقد اعتقادا جازما أنه لا يصعب شيء ولا نستكثر شيئا على قدرة الله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعنا بها في جنات النعيم مع نبينا إمام النبيين وسيد المرسلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.